إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد ففي هذه الكلمات اليسيرات إن شاء الله عز وجل تكون خطبتنا حول آيات الصيام في شهر القرآن يحسن تدبر كلام الرحمن سبحانه. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا خطاب من الله عز وجل للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا. فهذا نداء والمنادي هو الرحمن سبحانه وتعالى، فهذه رسالة منه بلغها النبي صلى الله عليه وسلم، فعلينا الاستجابة والتسليم كما قال سلفنا الصالحون من الله الرسالة، وعلى النبي البلاغ وعلينا التسليم، وأمرنا لنسلم لرب العالمين. فأول شيء تستفيده من هذه الآية أنك تصوم استجابة لله وتنفيذاً لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس الصيام عادة يعتادها الناس، وإنما عبادة جديدة لها منزلتها عند الله عز وجل، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بالصوم فإنه لا عد له، أو قال: لا مثل له. بل قال الله عز وجل في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. حتى فسر العلماء ذلك فقالوا: لا تعلم عبادة لم يتقرب بها إلى غير الله عز وجل سوى الصيام. فهنالك من ركع لغير الله، سجد لغير الله، صلى لغير الله، قرب الصدقات والقرابين لغير الله، وأما أن يصوم لغير الله فلا. فاختصها الله عز وجل لنفسه، ولأنها العبادة التي تدل العبد على أنه عبد فقير فقرا حقيقيا لله عز وجل، فقرا ذاتيا يجوع فيفتقر إلى لقمة وإلى شربة ماء، فيعلم أنه فقير الفقر الذاتي، وأن الغني الغنى الذاتي هو الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. يا أيها الذين آمنوا أقروا بالرسالة وصدقوا النبي صلى الله عليه وسلم، إن من موجب الإيمان أن تعملوا، وإن من أعظم أعمالكم ما كتب الله عز وجل عليكم من الصيام، والكتب الحكم والإيجاب، كتب عليكم الصيام أي أوجبه عليكم، فهو واجب، هو ركن من أركان الدين. بني الإسلام على خمس، فذكر الشهادتين والصلاة والزكاة والصوم والحج. وأنت في رمضان، وما أدراك ما رمضان يدور على المباني الخمس، فإنك في رمضان إنما تدور فيه على الإخلاص والمتابعة، على التوحيد والسنة، وهذا معنى الشهادتين، وهما لا يفترقان عن المسلم طيلة حياته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي عيشوا على الإسلام تموتوا عليه، وما الإسلام إلا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم أنت لا تأتي بالصلوات الخمس وحسب في رمضان، بل تزيد من رواتب 12 ركعة، ومن أتى باثنتي عشرة ركعة نوافل رواتب مع الصلوات المكتوبات بنى الله له بيتا في الجنة، بل تزيد بقيام الليل جماعة في مساجد الله عز وجل. ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ثم تأتي بالزكاة والصدقات والإحسان إلى الأرامل والمساكين والمحتاجين ونحو ذلك من ألوان النفقات والصدقات. ثم أنت تصوم لأنه شهر الصيام، وتزيد على ذلك من القرآن ما تختم به والأذكار والأدعية. قد يقول قائل: فأين الحج؟ أقول: عمرة في رمضان كحجة؟ لا، كحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم. فالإسلام بني على هذه الركائز الخمس، ومنها الصوم، هذه العبادة وهذه الشعيرة التي اختصت بهذا الشهر المبارك، شهر القيام وشهر الصيام والقرآن. كتب عليكم الصيام، والصيام والصوم لغة الإنسان، مطلق الإنسان. صامت الشمس أي توقفت، والشمس لا تتوقف، ولكن توقفت في عين الناظر عند الزوال، تشعر أنها وقفت لا تمشي لا تتحرك. وصامت الخيل وقفت عن الأكل، وصامت الريح ركضت، وكذلك الماء. وقوله تعالى عن مريم: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. قال أهل العلم من المفسرين: إني نذرت للرحمن صوما أي صمتا لا أتكلم، وكان هذا في شريعتهم. وقال فريق منهم: بل هو الصوم، ولكن كان عندهم من صام لله صام عن كل شيء ومن ذلك الإمساك وعن الكلام. لكن شريعتنا فيها التخفيف، كما سيأتي أنها خففت حتى صارت على ما نحن عليه، فإن الله عز وجل ميز هذه الأمة الخاتمة التي توفي 70 أمة هي أكرمها على الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الله خفف عنها ورفع عنها الآثار والأثقال، وجعل الحسنة بعشر أمثالها إلى 70 إلى 700 إلى أضعاف كثيرة. بل إن الصوم خاصة قال الله عز وجل فيه: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وما أدراك ما جزاء الملك الذي خزائنه لا تنفد، يده سحاء الليل النهار، سبحانه وتعالى. فالصوم الإمساك، ولكنه في شريعتنا إمساك مخصوص عن مطعم ومشرب ومنكح، أو إن شئت قلت عن شهوتي الفم، المطعم والمشرب والفرد، الجماع، من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. ولكن هل هذه هي حقيقة الصوم؟ الجواب لا، وإلا فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. وقال صلى الله عليه وسلم: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا التعب والسهر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وإنما المراد من وراء ذلك التربية الإيمانية لعلكم تتقون، لعلكم تتقوني، تتقون الله عز وجل، تجعلون بينكم وبين محارم الله وقايا، حاجزا أن تقعوا فيها، تلك حدود الله فلا تعتدوها، تلك حدود الله فلا تقربوها. الصيام مدرسة ربانية، مدرسة إيمانية، تدع الحلال البين لله، إذا فأنت على ترك الحرام قادر يا عبد الله. لا تضعفنك النفس وشهواتها، ولا الشيطان ووساوسه، أنت قادر على ترك الحرام، إنك تستطيع أن تترك الحلال الذي اعتدت عليه منذ ولادتك، لا والله، بل قبل ولادتك تطعم في بطن أمك جنينا، ومع ذلك تتركه من الفجر إلى المغرب. فتركك للمنكر أيما كان أيسر وأسهل، ولكن استعن بالله، استعن بالله، احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، كما قال نبيك صلى الله عليه وسلم: أيما كان إدمانك، أيما كانت شهوتك، أيما كانت معصيتك، احرص على ما ينفعك، أي واترك ما يضرك، واستعن بالله فإنه المستعان، ولا تعجز فإنك قادر غير عاجز يا عبد الله. إنك تترك الحلال وتقدر على ذلك الساعات الطوال، فأنت على ترك ما هو حرام، وكل حرام ضرر، فيه شر بين، أنت عليه قادر، استعن بالله عز وجل. فحقيقة الصيام التربية على التحرر من المعاصي، أن تكون حراً غير مقيد بشهوة، ولا بمحرم، ولا بضرر، ولا بشيء يغضب الملك سبحانه وتعالى. حقيقة الصيام مقام الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وإلا فانظر إلى نفسك، تكون وحدك، لا يطلع عليك أحد إلا الله، ومع ذلك لا تأتي المنكر، ولا تشرب، ولا تأكل، ولا تقع على امرأتك، لعلمك أن الله يراك. مقام الإحسان أن تصوم لله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ما الذي يمنعك أن تشرب وأنت وحدك في غرفتك أو في مكانك الذي أنت فيه، ليقينك الجازم أن الله يراك؟ هل هذا إلا إيمان ويقين وتوحيد وإثبات للصفات العلية لله سبحانه وتعالى؟ كتب عليكم الصيام وإن كان فيه بعض مشقة، فقد كتب على الذين من قبلكم، فقد صامت الأمم من قبلكم، وهذا من أمر الرحمة الإلهية، ييسر على عباده. أي ربنا، ربنا سبحانه وتعالى مليك رحيم، يتودد إلى عباده بصنوف النعم ظاهرة وباطنة، ومن تودده أن ينعل رسالته الخاتمة كلامه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حميد حكيم سبحانه وتعالى، كلام الملك. وانظر كيف يتودد إلينا الملك في كلامه، في رحماته التي تتنزل علينا سبحانه وتعالى. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك. إن الله ييسر الأمر، لأن الأمر عندما يكون ثقيلا شديدا يكون إذا توزع وكان على كثيرين، كما قالت الخنساء لما مات أخوها: ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. أن الأمر هان وسهلا. فكذلك يقول الملك عز وجل: كتبنا عليكم الصيام وإن كان فيه بعض مشقة، فإن مما يهونه وييسره أنه صامه الأمم من قبلكم والأنبياء من قبلكم. ثم ييسر أكثر أياما معدودات، أياما قلائل معدودات تعد على أصابع اليد. هذا من تسهيل الله عز وجل. إما أياما معدودات، لأن أول فرض الصوم كان صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم عاشوراء، ثم نسخ بصوم رمضان. ثم كان صوم رمضان على التخيير، من شاء فليصم ومن شاء فليفطر ويفتي يطعم عن كل يوم مسكين. ثم نزل النسخ الأخير: فمن شهد منكم الشهر فليصم، إلا من كان بريقا أو مسافرا ذا علة. فكان الأمر تيسيرا بعد تيسير بعد تيسير. فما لما فرضت الصلوات أول مرة في رحلة المعراج الآية الكبرى كانت 50، فلا زال الله عز وجل يخفف عن نبيه الرؤوف الرحيم رحمة للأمة الأخيرة بنصيحة أخيه الكريم موسى حتى صارت 5 في العمل، ولكن فضل الله أنها 50 في الأجر والحسنة بعشر أمثالها. فكذلك هذه الفريضة، انظر كم مرة يسر ويسهل لك. فتعبد لله عز وجل بيقينك في رحمته وفي رأفته سبحانه وتعالى. أياما معدودات، والراجح أن المراد هي أيام رمضان، وأنها شهر من 12 شهرا، من 12 شهرا تصوم شهرا واحدا. وهذا أمر تجده في سائر العبادات، أن الله عز وجل يترك للنفس للبدن للروح براحها، فإنها تتعب وتكل، فلا يجعل الصلوات كلها في ساعة واحدة، وإنما يجعل في أول النهار وفي وسطه وفي آخره. وكذلك لا يجعل الصوم إلا شهرا واحدا، والحج إلا مرة واحدة في العمر. وكذلك مما ييسر على عباده سبحانه وتعالى فله الحمد. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فصيام عدة من أيام أخرى. وليس هذا وحسب، وعلى الذين يطيقونه يشق عليهم فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فأطعم مسكينين ثلاثة، أو تصدق بمال مع الإطعام فهو خير له عند ربه عز وجل. فإن الله يربي لكم صدقاتكم كما يربي أحدكم فلوه مهره الصغير حتى تصير الصدقات كجبال أحد. وما عند الله أعظم وأكبر. وأن تصوموا رغم ذلك كله خير لكم، فإن الصوم لا عد له ولا مثل له إن كنتم تعلمون. فمن كان منكم مريضا، وهذه الآية ستعاد مرة أخرى وسنقف عندها في الآية التي تليها، ولكن قال: فمن كان منكم، وفي الآية الثانية بعدها لم يقل منكم، لأن هذا الذي صامه الصحابة على التخيير لم يحدث لأحد من الأمة بعدهم، لأنه ستنسب بإيجاب صوم رمضان لا تخييرا، فقال هنا منكم وفي الآية الأخرى لم يقل منكم. ثم قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. هو شهر رمضان أو كتب شهر رمضان أي صيام شهر رمضان الذي أنزل الله عز وجل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. هنا لا تخيير ونسخ الأمر الأول وصار من شهد الشهر صحيحا غير مريض مقيما غير مسافر وجب عليه أن يصوم. ولكن من هو المريض الذي يفطر؟ المريض على ثلاثة. هنالك مرض لا يشق معه الصوم كأن إنسان به جرح يسير أو عنده شيء من برد لا يضر مع الصوم أو نحو ذلك فهذا يصوم وجوبا بلا خلاف أو الخلاف فيه يسير. وأما الثاني وهو الذي يشق معه الصوم فهذا يفطر ويصوم العدة التي أفطرها في عدة من أيام أخرى متتابعات أو غير متتابعات حسب ما يتسرى. الثالث من كان مرضه مرضا مزمنا عافانا الله وإياكم. المرض المزمن يقال الذي لا يرجى برؤه، عنده مرض هو ملازم له، ليس المرض الذي يطرأ ثم يزول، لكن المزمن أي الدائم المستمر معه، فهذا يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. ويلتحق بهذا المزمن الذي قال الله عز وجل فيه وعلى الذين يطيقونه، أي الشيخ الكبير الرجل الهرم أي الكبير في السن، لأن الهرم أو الشيخوخة مرض مزمن، والمرأة العجوز أي الكبيرة في السن، وكذلك الحامل والمرضع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه أمراض أصحابها يطعمون ولا يصومون، لكن من صام دون ضرر به فهو خير له كما قال الله عز وجل وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. هذا في المريض لأنه قال مريضا لم يقل وكان به مرض. بينما في السفر قال أو على سفر، كل ما يصدق عليه أنه سفر شق عليه أو لم يشق، لأن السفر نفسه قطعة من العذاب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فسواء سافر بباخرة أو بقطار أو بطائرة سفر مريحا أو غير مريح فله الرخصة، والعموم فيها وأن تصوموا خير لكم، إلا إن شق عليه مشقة تضره فلا ضرر ولا ضرار كما قال النبي المختار ليس من البر الصيام في السفر. لما رأى رجلا أغشي عليه كاد أن يهلك فنهى أن يصام في السفر على هذه الحال. وأما من لا يشق عليه فقد صام النبي في السفر وصام أصحابه وأفطر في السفر وأفطر أصحابه. وعن العموم فإن الله عز وجل يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، فتتعبد لله بالأخذ بالرخصة إن مرضت أو سافرت، فهذا نوع من التعبد لله عز وجل وقبول رخصه وتوجهه إلى عباده، فله الحمد أولا وآخرا. وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الله عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. الشهر سمي شهرًا اجتهاده لأنه يرى هلاله لما يدخل ويشتهر، ورمضان سمي رمضان من الرمضاء أو الرمض شدة الحرارة لأنه صادف في تسميته عام حمل. ثم لما جاء الإسلام لأنه ترمض به الذنوب أي تحرق، ويشعر الصائم برمض في حلقه أي بشدة العطش وحرارته. وهذا الشهر أنزل الله فيه القرآن كتابه الخاتم، بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل أنزل صحف إبراهيم بأول ليلة خلت من رمضان، وأنزل توراة موسى لست خلون من رمضان، وإنجيل عيسى لثلاث عشرة ليلة خلت من رمضان، وزابور داود لثماني عشرة ليلة خلت من رمضان، وأنزل القرآن لليلة 24 خلت من رمضان. والحديث صححه الشيخ الألباني. ونحن لا نعلم كتبا أنزلها الله عز وجل، إن كانت كتب الله كثيرة، لكن لا نعلمنا إلا هذه الخمسة: صحف إبراهيم، وتوراة موسى، وإنجيل عيسى، وزبور داود، والقرآن المنزل على النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم. فجميعها اختصت لهذا الشهر، مما يدل على فضله وعلو منزلته، وأن العبادة فيه ليست كسائر العبادة في سائر العام، كما أن المعصية فيه ليست كالمعاصي في سائر العام. فاحذر أن تجعل كتابك في نهار رمضان بيمينك، ثم أنت في الليل تمسك برموتك بتلفازك أو هاتفك تقلب بين برامجها ومسلسلاتها، فتكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة، تغزل النسيج ثم تفكه، تنقضه تحله مرة أخرى. فكذلك الذي يتعبد ثم يهدم ما تعبد به بما أعده شياطين الإنس من مسلسلات وبرامج تفسد عن العباد نهارهم وليلهم في رمضان، أسأل الله أن يكف أذاهم عن المسلمين. آمين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فاشغله بالقرآن وذكر الرحمن والدعاء آناء الليل وأطراف النهار، ولا تشغله بسوى ذلك. وحبذا لو كنت تقرأ أن تجعل لنفسك وردا تقرأ فيه، ووردا تسمع فيه خدمة تسمعها من قارئ متقن وهم كثر والحمد لله. وحبذا لو تطالع تفاسير أهل العلم، لا سيما المختصرات أو المتوسطات منها، فتفهم كلام الله ورسالة الله عز وجل إليك. واحرص على الخير، وإنك في خير ما نويت الخير، كما قال الإمام أحمد: وإنما الأعمال بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى، كما قال المعصوم صلى الله عليه وسلم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، رشادا وبينات دلائل من الهدى والفرقان الذي يفرق بين الحق والباطل، بين التوحيد والتنديد، بين السنة والبدع، بين الطاعة والمعصية، بين الصواب والخطأ. فرقان يبين لك الأمر كما ترى الليل والنهار. إن الله هدانا النجدين، نجدا عاليا واضحا للخير، ونجدا عاليا واضحا للشر. اسلكوا سبيل الخير ولا تسلكوا سبيل الشر، وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. لأن معرفة الشر أصل في معرفة الخير، معرفة الطريق الخطأ أصل في معرفة الطريق الصواب، معرفة التنديد والشرك لتحذره أصل في معرفة التوحيد لتتدين لله عز وجل به، كما قال عمر رضي الله عنه: تنقض عرى الإسلام عروة عروة، ينشأ نشأ في الإسلام لا يعرفون الجاهلين، لا يعرفون الشرك فيرفعون فيه، يذبحون لغير الله، يدعون غير الله، يستغيثون بغير الله، لا يعرفون الجاهلية، لا يعرفون البدعة فيقعون فيها ويتسننون بها، لا يعرفون المعصية فيقعون فيها. ينشأ نشأ في الإسلام لا يعرفون الجاهلية. ولذلك قال: وكذلك نفصل نبين الآيات الدلائل ولتستبين تتضح سبيل المجرمين حتى تعرف من خلال ذلك سبيل المؤمنين. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال من الهدى والفرقان: فمن شهد منكم الشهر حضره صحيحا مقيما فليصمه وجوبا ان كان بالغا، فانه رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ حتى يحتلم، واما الغلام فيعود. قالت الربيع بنت معوذ: كنا نصوم ونصوم صبياننا، فاذا بكوا ارسلناهم الى المسجد ومعهم لعب من العجم، اي من الصوف، لعب صغيره تصنعها الامهات الصغار، فلا تسارع الى افطاره وانما تجعله يتحمل. واقره النبي على ذلك صلى الله عليه وسلم، لان من رحمتك بالصغير ان تجعله يصوم صغيرا، لانه لن او ربما يصعب عليه جدا ان يصوم كبيرا، فمن رحمتك به عونه، ولو في بدء الامر يصوم حتى الظهر حتى العصر، حتى اذا ما اشتد عوده استطاع ان يصوم بيسر بفضل الله عز وجل. فهذه سنه نبويه: كنا نصوم ونصوم صبياننا، لكن لا يجب عليه، لكن على والده ووالدته ان يعوداني كما يعوداني الصلاه وهو ابن سبع، ويضربانه عليها وهو ابن عشر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا من التمرين، وهذا في ميزان حسناته، وليس هذا وحسب، بل وميزان حسنات والديه ومن ارشده الى الخير عموما. فمن شهد منكم الشهر فليصوم، ومن كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخرى، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العده، اي عده شهر رمضان، اما ان تروا هلال شوال او تكملوا عده الشهر 30 كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولتكملوا العده ولتكبروا الله على ما هداكم، ولتعظموا الله عز وجل. هذه الفضائل في هذا الشهر المبارك: من صامه ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قامه ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليله القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وهي ليلة خير من ألف شهر، وفيه تصفد الشياطين، وتفتح أبواب الجنان، وتغلق أبواب النيران، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء في كل ليلة من النار، إلى غير ما أخبر به النبي المختار. كبروا ربكم سبحانه وتعالى، عظموه سبحانه وتعالى، ولتكبروا الله أيضا على ما هداكم. قال ابن عباس: تكبيرات العيد، إذا ما رؤي هلال شوال نكبر حتى يخرج الإمام لخطبة العيد، نقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر لله الحمد. أعيادنا ذكرية، أعيادنا توحيدية، أعيادنا فيها الجمال والجلال والكمال، تأتي بعد الشرائع الإيمانية. عيد هو عيد الفطر بعد صيام، وعيد هو عيد الأضحى بعد حج، فلله الحمد على من امتن علينا في جميع الشعائر والشرائع، له الحمد والمنة سبحانه وتعالى. ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، ولعلكم تشكرون الله سبحانه وتعالى، تحمدونه وتثنون عليه. أنعم عليكم بالصيام، وأنعم عليكم بالقيام، وأنعم عليكم بصنوف الإنعام ظاهرا وباطنا، فضائله تترى، وأياديه علينا لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وأما بنعمة ربك فحدث بذكر الله وشكر الله وحمد الله، ونسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره حتى نلقاه. اللهم تقبل صيامنا، وتقبل خيامنا، وتقبل ذكرنا وقرآننا ودعاءنا وسائر أعمالنا، وخذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، واقبضنا وأنت راض عنا. اللهم اقبضنا وأنت راض عنا. اللهم أمتنا على ما يرضيك. اللهم جنبنا معاصيك. اللهم أصلح أمورنا كلها. اللهم أصلح أمورنا كلها، سرها وعلانيتها، ضدها وجلها. اللهم أصلح بلادنا وبلاد المسلمين، ويسر أرزاقنا وأرزاق المسلمين، وخذ بأيادينا جميعا إليك يا أكرم الأكرمين. اللهم لم شملنا، اللهم وحد كلمتنا، اللهم انصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على النبي المصطفى المختار والآل والصحب الأطهار الأبرار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. وأقم الصلاة.